بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، وفي الشرع مسح الوجه واليدين بصعيد طهور، أو بنقول بتراب طهور على وجه مخصوص، أو نقول في تعريفه شرعا قصد تراب ومسح وجه وكفين به على وجه مخصوص، يعني بهذا التعريف أو بالذي قبله كلاهما يؤديان إلى شيء واحد. هذا هو تعريف التيمم. والتيمم من خصائص هذه الأمة، الطهارة بالتيمم من خصائص هذه الأمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا هذا الباب من تيسير الشريعة ومن فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يذكره أهل العلم قاطبة في كتاب الطهارة، لأنه طهارة. فالحنابلة والشافعية وغيرهم يرون أن التيمم طهارة، لقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل لكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم به، بعدما ذكر سبحانه وتعالى التيمم وذكر الوضوء، فهو طهارة. ويذكره أهل العلم بعد باب الوضوء وبعد باب الغسل، لأن باب الوضوء وباب الغسل يكونان بالماء، و التيمم لا يكون بالماء، وهو يصلح في طهارة الحدث الأصغر وفي طهارة الحدث الأكبر. فالتيمم يتطهر به الإنسان عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، وكذلك يتطهر به الإنسان للصلاة. وهذا الباب، باب التيمم، يدلنا على أن قضايا الشريعة لا سيما في العبادة قضايا تعبدية. فالطهارة بالتراب طهارة، وإن كان ليس فيها ماء فهي طهارة. ولا شك أن التراب طهور، لأنه أصل خلقة بني آدم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو النوع الثاني من الطهارة، لأن النوع الأول الطهارة بالماء، والنوع الثاني الطهارة بالتراب. ولكن الطهارة بالتراب هي في معنى رفع الحدث. الطهارة بالتراب هي في معنى رفع الحدث ولا ترفع الحدث. الطهارة بالتراب لا ترفع الحدث، ولكنها في معنى رفع الحدث، وهي تبيح الصلاة. طهارة إباحة. وقولنا إباحة لا ترفع الحدث، هذا لا يعني أننا نقول أن التيمم ليس طهارة، بل هو طهارة، ولكنه طهارة لا رفعا للحدث، طهارة لإباحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وهو بدل عن الماء. أولا نريد أن نقيد هذه الجملة بقيد مهم. قال: وهو بدل عن الماء. اكتب قبل الماء: عن طهارة الماء. عن طهارة الماء. ثم نقول قوله وهو بدل، وقول الفقهاء كذلك وهو بدل. الفقهاء في باب التيمم إذا قالوا بدل لا يعنون به البدل في اللغة العربية وفي النحو، فالبدل في اللغة العربية له حكم، والبدل في الفقه له حكم آخر. ما هو البدل في اللغة العربية؟ البدل في اللغة العربية أن تذكر شيئا وتذكر بدله، والبدل هو يقوم مقام الشيء المذكور، بمعنى لو حذفنا هذا الشيء المذكور الأول لا قام الثاني مقامه. بالمثال يتضح المقام، حينما تقول أكلت خبزة رغيفا، أكلت خبزة رغيفا، الآن رغيفا هذه بدل عن كلمة خبزة، فهي تقوم مقام الخبزة، بمعنى أنك لو قلت أكلت رغيفا صح كلامك واستقام. ولو قلت أيضا أكلت خبزة من دون أن تقول رغيفا وأنت تقصد رغيف صح كلامك واستقام. فالبدل في النحو يقوم مقام المبدل منه كاملا، بحيث أننا لو اسقطنا كلمة خبزة يقوم الرغيف مقام الخبزة. لكن هذا المعنى في الفقه ليس مقصودا وليس مراد، يعني إذا قال الفقهاء بدل فهم لا يقصدون أن التراب بدل عن الماء، يعني الآن إنسان عنده ماء وليس هناك مانع من موانع استعمال الماء، هل يجوز له أن يتيمم بالتراب مع وجود الماء؟ بالإجماع لا يجوز ولا يصح. إذن فهذا التراب ليس بدلا للماء، التراب ليس بدلا للماء، لو كان بدلا للماء بمعنى البدل عند النحاة لصح أن أتيمم بالتراب مع وجود الماء لأنه بدل الماء، وهذا ليس بصحيح بالإجماع. ولذلك قلت لك قيدها هنا بدل عن طهارة الماء، يعني طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وإن كانت الطهارة بالتيمم لا تقوم مقام طهارة الماء مع وجود الماء. والذي يدلنا على أن طهارة التيمم طهارة، يعني هي بدل عن طهارة الماء لكنها طهارة مؤقتة، طهارة لضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طهور المسلم وإن ولم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما هو معروف إذا حضر الماء بطل التيمم، فهذا كذلك بالإجماع أن الماء أن التيمم لا يصح مع وجود الماء. فهذا كله يدل على أن البدل هنا لطهارة التيمم ليس معناها أن هذا البدل هو من باب بدل اللغة العربية في النحو، وليس معنى أن هذا البدل هو بدل عن الماء نفسه يقوم مقام الماء نفسه، ولكنه بدل نحتاج إليه ضرورة أو نحتاج إليه بشكل مؤقت. إذن قوله هنا وبدل عن الماء تكتبها وبدل عن طهارة الماء، وسيأتينا كذلك تفصيلات. طيب قال بدل عن الماء، ونحن نقول بدل عن طهارة الماء إذا تعذر، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. طبعا متى يكون التيمم جائزا؟ في حالين، التيمم يكون جائزا في حالين، في حال انعدام الماء حقيقة، يعني فإنسان لا يجد ماء فتيمم. الحالة الثانية وجود الماء لكن يمنع استعمال الماء مانع شرعي، مثل مرض أو خوف أو كذلك حاجة لشرب هذا الماء. فإذا كان الماء موجودا لكن الإنسان يحتاجه إلى شربه ولو شربه لعطش ومات، فإنه يجوز له أن يتيمم. ولو كان هذا الماء موجودا لكنه مريض لا يستطيع أن يمر الماء على بدنه كذلك يجوز له أن يتيمم. ولو كان هذا الماء موجودا لكنه يخاف من استعماله عدوا مثلا فإنه يجوز له أن يتيمم. فإذا التيمم متى يجوز؟ إذا انعدم الماء حقيقة، فالماء ليس موجودا حقيقة، أو هو موجود لكن منع منه مانع شرعي. فإذا قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إما التعذر هذا لسبب كون الماء ليس موجودا، أو التعذر لكون الأعضاء الطهارة فيها مرض يمنع استعمال الماء. قال أو تعذر استعمال الماء لبعض أعضاء الطهارة، يعني سواء تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كاملة أو لبعضها. يعني صورة المسألة، ممكن إنسان مثلا في وجهه إصابة وفي يديه وفي رأسه وفي قدميه، فجميع أعضاء طهارته فيها مانع شرعي، فإن التيمم يقوم عن هذا كله، يتيمم ولا يتوضأ. الصورة الثانية، لو كان المانع مثلا في قدميه لكنه يستطيع أن يغسل وجهه ويمسح ويغسل يديه ويمسح رأسه، فإنه في هذه الحال يجمع بين الوضوء بالماء والتيمم، فيغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه، فإذا أتى عند رجليه التي لا يستطيع أن يمر فيها الماء يتيمم لها. إذن فإذا تعذر استعمال الماء سواء تعذرا كامل أو جزئيا فإن التيمم يقوم عن التعذر الكامل أو التعذر الجزئي. قال أو خوف أو بعضها لعدمه. قال أو خوف ضرر باستعماله كما ذكرنا لك قبل قليل، لو كان يخاف مرضا أو يخاف عدوا أو يخاف كذلك عطشا فإنه يجوز له أن يتيمم بالتراب. طبعا من شروط التيمم أن يكون التيمم بتراب له غبار، فلا يصح التيمم بالرمل، ولا يصح التيمم بالحجر الذي ليس عليه غبار. فالتيمم لا بد أن يكون بتراب له غبار أو بالغبار نفسه، لأن الغبار إذا جمعته صار ترابا. فعليه لو وجدت ترابا على سيارتك، أو وجدت ترابا على مثلا سطح بيتك، يعني إذا ضربت السيارة أو ضربت سطح البيت وجدت فيه غبار، هذا الغبار يجوز التيمم منه. لماذا؟ لأن الغبار هذا إذا جمعته صار ترابا، وهذا أمر مدرك. يعني مثلا لو أتيت بالمكنسة فكنست مثلا حوش منزلك من الغبار تجمع ترابا، فإذا هذا الغبار يتيمم به. لكن لو كان هناك حجر أصم أملس ليس عليه غبار فلا يصح التيمم به. لو كانت هذه الصخرة عليها غبار وضربت الصخرة، يعني ضربت الغبار الذي على الصخرة، فإنه يصح أن تتيمم بذلك. كذلك لا يصح التيمم بالرمل، الرمال ليست ترابا فلا يصح التيمم بها. ولكن هنا ملاحظة، أحيانا يكون الرمل معه تراب وغبار، يعني مثلا بعض الأراضي الرملية يكون فيها غبار ويكون فيها تراب مخلوط وإن كان يسيرا، فإذا ضربت مثلا أحيانا الرمل وهو جاف لربما نشب في يدك غبار، فيكون هذا غبار، الغبار يكون يصح التيمم به. لكن لو كان الرمل أصما، يعني رمل ليس فيه أي تراب ولا غبار، فلا يصح التيمم به. والرمل لا ينبت فيه نبات لأنه ليس ترابا، النبات لا ينبت إلا في التراب. فإذا وجدت مثلا كثيبا رمليا فيه نبات فاعلم أن هذا الكثيب الرملي مخلوط بتراب وغبار، فإذا وقع تيممك على غبار صح، أما إذا وقع تيمم، أما إذا تيم إذا لم يقع على بتيممك غبار فلا يصح. كذلك من شروط التيمم أن يدخل الوقت، يعني مثلا إنسان يريد التيمم سواء كان في مثلا برية أو كان في مرض مستشفى، يريد التيمم مثلا لصلاة الظهر، لا يستطيع أن يتيمم حتى يدخل صلاة الظهر، لا يستطيع أن يتيمم حتى يدخل صلاة العصر، لا يستطيع أن يتيمم حتى يدخل صلاة العصر المغرب، وهكذا. يعني إذا دخل وقت الصلاة تيمم، ليس كالوضوء. الوضوء لربما تتوضأ وترفع الحدث مثلا قبل صلاة الظهر وتصلي به مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما التيمم فلا، تحتاج إذا دخل كل وقت كل صلاة أن تتيمم للوقت، أن تتيمم للوقت. طبعا هذا كله عليه أدلة، ولكن لا يسأل المدجال الآن لذكرها. كذلك من الأشياء الواجبة في التيمم أن تبحث عن الماء قبل أن تتيمم، يعني لا تتيمم إلا بعد تأكدك من فقد الماء أو تأكدك من الخوف أو العذر. قال: فيقوم التراب مقام الماء، فيقوم التراب مقام الماء. ونحتاج هنا أيضا أن نقيد، نقول فيقوم أو فتقوم طهارة التراب مقام طهارة الماء، لأن التراب لا يقوم مقام الماء كما ذكرت لك، لكن طهارة التراب يعني طهارة الإباحة وطهارة الضرورة تقوم مقام طهارة الماء، وإن كانت مختلفة عنها في حال انعدام الماء أو العذر. قال: فينوي، قال فتقوم فينوي ما رفع ما عليه من الأحداث، فينوي ما رفع عليه من الأحداث. أما المذهب فالنية المعتبرة في التيمم أن ينوي استباحة الصلاة عن الحدث، يعني ينوي نيتين، ينوي استباحة الصلاة وينوي رفع ينوي استباحة الصلاة عن الحدث، لأن طهارة التراب لا ترفع الحدث، لا ترفع الحدث كطهارة الماء، لا ترفع الحدث كطهارة الماء، بل هي طهارة مؤقتة وطهارة ضرورة، طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، لأن الضرورات دائما تقدر بقدرها. فإذا ينوي استباحة الصلاة، يعني قبل أن يتيمم ينوي بقلبه، يعني أنني أريد أن أصلي بهذا التيمم عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر، ثم يسمي. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف صفة التيمم. فقال بعد أن ينوي استباحة الصلاة، طبعا قال ينوي رفع الحدث عن ينوي رفع الحدث، والمذهب ينوي استباحة الصلاة عن الحدث ثم يسمي، والتسمية واجبة، والتسمية واجبة هنا. قال: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع مرة واحدة. وفروض التيمم مسح الوجه واليدين والكفين، مسح الوجه والكفين. وإذا كان في الحدث الأصغر فإن الترتيب فرض، يعني إذا كان يتيمم عن الحدث الأصغر عن الوضوء فإنه لا بد أن يرتب ما بين الوجه واليدين، فيضرب التراب بيديه ضربة واحدة مفرجة الأصابع، فيمسح جميع وجهه، فيمسح جميع وجهه، يعني لا بد أن يمسح جميع الوجه بما فيها اللحية، بما فيها اللحية، ولا يخلل، ولكن يمسح الوجه جميعا ولا يخلل ولا يدخل الغبار والتراب في فمه ولا يدخله كذلك في أنفه، فقط يمسح الظاهر من الوجه. وبعدما يمسح وجهه يمسح كفيه، يمسح كفيه راحة كفيه، ويمسح كذلك ظاهرهما فقط. هذا على مذهب الحنابلة. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني الأصل أن تضرب التراب ضربة واحدة، فإذا كانت هذه الضربة تكفي لمسح وجهك ويديك فلا بأس، إذا كانت لا تكفي، مثلا ضربت ضربة واحدة الأرض ثم مسحت بها وجهك فلم يعد يعد في كفيك غبار فإنك تضرب ضربة أخرى وجوبا حتى يصلها الغبار. إذن هذا هو صفة التيمم المشروعة في طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر، كلاهما صفة واحدة. ثم ذكر الدليل من قوله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والوجه الدلالة الأمر بالتيمم، ولكن كما ذكرت لك هنا وجه الدلالة المذهب على أن التيمم كما هو معروف يعني تيمم طهارة ضرورة وطهارة استباحة. قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء، فإذا لو كان التراب يقوم مقام الماء وهو بدل الماء مطلقا لصار يصح أن أتيمم مع وجود الماء، والله عز وجل قال لا إن لم تجدوا ماء، فهو لا يقوم مقام الماء ولكنه طهارة ضرورة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ذكر الحديث الطويل حديث جابر رضي الله تعالى عنه المعروف أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكما ذكرت لك لا أحد من أهل العلم ينازع أن التراب طهور وأن التيمم طهارة، ولكن الخلاف أن الذي عليه ولكن المسألة التي عليها الحنابلة والشافعية وغيرهم أن التيمم مبيح لا رافع للحدث. ثم ذكر الأشياء التي لا تحل بالحدث الأصغر ولا تحل بالحدث الأكبر ولا تحل للحائض، وهذا مر معنا شيء منها في باب نواقض الوضوء. قال ومن عليه حدث أصغر لم يجز له أن يصلي، وهذا بالإجماع، فالمحدث سواء حدث أصغر أو أكبر لا يجز له أن يصلي ولا أن يتطوف بالبيت، فالطهارة فالطواف من شرطه الطهارة، فالمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر لا يجوز له أن يتطوف بالبيت. كذلك المحدث حدثا أصغر يعني من عليه حدث أصغر ببول أو غائط أو غيره لا يجوز له أن يلمس المصحف أو أن يمسه، لا يجوز له أن يمس المصحف إلا أن يتوضأ. نعم. هذه الثلاثة لا تجوز للمحدث حدثا أصغر ولا للمحدث حدثا أكبر، يعني الثلاثة الأشياء هذه الصلاة والطواف ومس المصحف تحرم على المحدث حدثا أصغر وتحرم على المحدث حدثا أكبر، وهناك أشياء تحرم على المحدث حدثا أكبر وتجوز للمحدث حدثا أصغر. فالجنب ومن عليه الحدث الأكبر لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، فالجنب والحائض لا يقرؤون من القرآن شيئا، أما المحدث حدث أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن إذا كان يقرأه عن ظهر قلب لكن لا يجوز له أن يمس المصحف، أما الجنب حتى لو كان يقرأه عن ظهر قلب لا يجوز له، وكذلك الحائض لا يجوز لها. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني الجنب يعني المحدث حدثا أصغر من كان عليه حدث أصغر يجوز له أن يجلس في المسجد من دون أن يتوضأ، لكن المجنب الذي عليه حدث أكبر الجنب لا يجوز له أن يجلس في المسجد حتى يتوضأ، فالجنب لا يجوز له أن يجلس حتى يتوضأ. أما الحائض فلا يجوز لها أن تجلس في المسجد مطلقا حتى لو توضأت، لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد مطلقا حتى لو توضأت، لكن يجوز لها أن تمر مرورا، أن تمر مرورا، يعني الحائض يجوز لها أن تمر في المسجد مرورا لكن لا يجوز لها أن تجلس في المسجد أو أن تمكث فيه حتى لو توضأت، أما الجنب يعني من كان عليه جنابة بإنزال المني فإنه لا يجوز له أن يجلس في المسجد، ولكن لو توضأ جاز له ذلك. قال: والحائض والنفساء لا تصوم، تقدم أنها لا تصلي، لا تصوم ولا توطأ ولا تطلق. لا تصوم يعني يحرم صومها ولكنها تقضي، ويحرم وطؤها، ويحرم كذلك طلاقها، وإن كان طلاقها يقع، وإن كان طلاق الحائض يقع لكنه يحرم. وكذلك لا توطأ، لا توطأ، وإن وطئت ففيها كفارة، والكفارة أن يتصدق المسلم بنصف دينار أو يتصدق بدينار كامل من الذهب الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.